قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم، هل هو الله وإلا إبراهيم؟ نعم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فيها قولان، قول إني أعود على الله لأن الحديث هكذا مجراه، وقول أعود على إبراهيم لأنه أقرب مذكور. والحقيقة يمر بنا في القرآن لكننا لا نقيد ثم ننسى، يمرنا في أشياء يعود الضمير فيها إلى المضاف إليه، وأشياء يعود الضمير إلى المضاف. وهذا ينبغي الإنسان إذا مضت في هذه الأشياء أن يقيدها لئلا ينسى. نعم نعم. الراجح أن السياق على أن المسلم هو الله عز وجل، يعني رجحنا أن قوله وسماكم على الله عز وجل. أي لك السياق، السياق يدل على أن الله هو الذي سماكم واجتباكم وما جعل عليكم الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. لأنه إذا كانت تسمع من الله عز وجل فهي أعظم تشريفا مما إذا سماها إبراهيم. والآية كلها في بيان فضائل